أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. نشغل الله تبغى نشوف إشراف نلقي خمسة كده خمسة نخلص الربع نشغلها بس تشغيل المكنة مع الشحو الوقت هيسحوا كمان شوية السبب عليكم السلام لأن أنا أصلا ربنا عينه وبلقي لو أي سوق كمان معايا هفرفر في الأرض متلصمة كده من عند الله لأن أنا بقالي أسبوع باخد مضاد والله المضاد مهبطنه والمكنة هتقضى عليه هنلغي التلقين او اجيب لكم عبد الله خلص التلقين وبعدين خلص التلقين براحتنا وكمان هتعمل معلش يا رب دعواتكم والله دعوات الطيبه يعني يا هو اللي حصل لعل والله اعلم كنت هاي يعني بتحرك بجري بعمل مصلحه ودخلت العربيه وشغلت التكييف ده اللي انا اكتشفته بقى فالتكييف انا ما بحبش التكييف ولا المراوح ولكن السيارة تعودت اما اركب اشغل التكييف عشان اللي معايا او حاجة واهلي بقفل الازاز ما حبش حد المهم يعني فاكتشفت ان التكييف اكتشفت ان التكييف مش ممكن كان البرد يجي يوم اتنين بقدر الله بالشمع بتاع الوقت داخل في 10 ايام الحمد لله درس يعني بعد استفاد درس التكييف مدمر في البيوت والكلام ده ربنا يعافينا وإياكم يا رب يا رب. احنا الحمد لله في نعم، ماشيين على رجلنا، احنا في نعم. غيرنا بيحلم ان يسجد لله سجده او يقف على رجليه مره، ولكن الصحه نعمه نحافظ عليها، لان برضو الدعوه محتاجه لصحه. ما انت ما تقع ما تعرفش تشتغل في الدعوه، لا تعرف تخطب ولا تعرف تصلي صلاه ولا تعرف كده. فالصحه نعمه نحافظ عليها يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله اكبر، الله اكبر. نزل لانش الغير كده الصوت الغير، عشان يجيب البطارية عشان يعمل العروش كده، جاب حالة تشنج وراح واقع البحر من نفسه. آه. من نفسه هو بيجيله حالة تشنج بالتلاجة، قلت له مش انت كده ساعة فكره وقال له عليك عايز اضرب عليه وده وده نسأل الله صلته علينا، نسأل الله أن يرحمه، نجعله من المرحومين لكل أجل كتاب. يا شيخ كل أجل كتاب. نكمل ربعنا إن شاء الله، نجتهد شوية. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ستجدون آخرين فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ودية مسلمة إلى أهله.